وقد عاد بالفعل كثيرون منهم عن ذلك بالمناقشة التي هي أحسن وأسلموا كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. فلماذا إذا لا يؤمن كثير منهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو قد نبأت به كتبهم، وبالقرآن وبالإسلام، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم؟ وعلى ماذا الخلاف إذن؟ ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل بعض أثمان الدنيا الرخيصة. إنهم إن يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم للحق وللخير وللسعادة سيسعدوا تمام السعادة في الدارين، وإن استمروا على ما هم فيه تعسوا تمام التعاسة فيهما. إن كل ما سبق ذكره هو بعض معاني تضمنتها الآية الكريمة، كذلك من معانيها أنها تشجيع لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على أن يسلموا. فالله تعالى يمتدح أهل الكتاب الذين لما يسمعون بالقرآن يؤمنون به، لأنه يصدق ويشابه ما أنزل من قبله من التوراة والإنجيل مما هم مؤمنون به. فقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، يقصد به هم كذلك، وهم الذين آمنوا بما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل، والذين حين يعلمون بالقرآن يؤمنون أيضا به. قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي ومن صفاتهم كذلك أنهم بالحياة الآخرة، والتي هي بعد الحياة الأولى وهي الحياة الدنيا وما فيها من بعث للناس بالأجساد والأرواح من قبورهم، وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار، هم متأكدون بلا أي شك تأكدا قطعيا. وهذا اليقين بها له أثره العظيم في إسعاد حياتهم الدنيوية وحياة من حولهم، حيث يدفعهم حتما لحسن الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر دوما، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم. بينما من لم يوقن بها يفعل الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره، فيتعس الجميع بذلك فيهما.